بالقوة قلبي ظل يدق. توقع وانت توقع الجرح في دواء وجهك مثل وجه الصبح قاعد تفصل ومفصل علي بالحب مثل زاد وملح. توقع وانت توقع الجرح في دواء وجهك مثل وجه الصبح قاعد تفصل ومفصل علي بالحب مثل زاد وملي. يا اللي ما تشبه الناس مخلوقك لوحدك ربك لا من سواك كسر القالب بعدك. يا اللي ما تشبه الناس مخلوقك لوحدك ربك لا من سواك كسر القالب بعدك. توقع توقع الجرح. تبعد بالقوة قلبي ظل يدك تقرب ارتاح واتنفس عشق ثاري ثار الهوى ما له شغل اني بلياك اختيك. تبعد بالقوة قلبي ظل يدك تقرب ارتاح واتنفس عشق ثاري ثار الهوى ما له شغل أني بلياك أختينيك. أول مرة أحس هيك وياك حظي قاعد وبقلبي إلا خليك واحد وحق الواحد. أول مرة أحس هيك وياك حظي قاعد وبقلبي إلا خليك واحد وحق الواحد. توقع هو انت توقع توقع توقع اول مرة احس هيك وياك حظي قاعد وبقلبي الا خليك واحد وحق الواحد. أول مرة أحس هيك